ضحكية بالسنة. كذلك الكعب لم يكن بشهيق وصوت كما قال ابن القيم، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل الدموع ويسمع لصدر أزيز، وكان بكاءه طارة رحمة للميت، وطارة خوفا على أمته، وطارة من خشيته، وطارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة إذا سماع القرآن وإجلال ومصاحب للخوف والخشية. نعم. حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان نعم. قال حدثنا معاوية بن هشام. قال حدثنا سفيان. والثوري أبو عبد الله. عن الأعمش عن إبراهيم. وسليمان بن مراد بن محمد. عن إبراهيم بن سعيد. عن عبيدة. عبيدة بن عمرو السلماني. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأبو عبد الرحمن الصحابي الجليل. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله اقرأ عليك وعليك انزل. قال اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة الإنسان حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم كملا. خير الرسال بالدموع. نعم. حدثنا قتيبة. هذا حديث متفق عليه. حديث ابن مسعود هذا وهو في نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله وابن سعيد بن جميل بن طريق عبد الله فقه البغلاني أبو رجاء. وكان في بداية أمره ينظر في الله فنام نومة فرأى رؤيا لأن مزادة دلية من السماء، فأراد الناس أن يتناولوها ولم يستطع أحد منهم أن يتناولها، فتناولها هو ونظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب. تأول له المعبر لأنه يتجه لدراسة الحديث النبوي على صاحب الصلاة والسلام، فنظر في الحديث وحفظ الحديث وعمل به حتى صار من الله، لأن الحديث هو الذي يبلغ المشرق والمغرب بخلاف الرأي، كما قال القائل دين النبي محمد الأخطار نعم المطية الفتى الأخطار. لا تغضبن عن الحديث والحديث، فالرأي ليل والحديث نهار واضح، ولربما جهل الفتى سبل الهدى والشمس طالعة لا نراها. فنحن الله من حبب إلينا عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن فينا نصرا ولأخفي نصائح أغانية. قال حدثنا جرير قال حدثنا عبد الحميد الضبي عن عطاء بن السائب نعم اختلط به عن أبيه عن عبد الله نعم قال ابن العاص أبو محمد قال فتى قريش وعبيده عبد الله بن عاص أحد العبادة الأربعة. من العبادة الأربعة عند محمد؟ أحسن. انكشفت الشمس قال انكشفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله ارفع صوتك الشريف فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه. انكشفت الشمس يوما على عهد رسول الله عليه وسلم فقام رسول الله طبعا لما انكسرت الشمس يقع الله في الارض، وخرج النبي عليه الصلاه والسلام الى يظن أنها القيامة المنظرة. وحتى أسماء غشي عليها من شرط الموقف. أسماء رضي الله عنها جاءت عند عائشة وتقول ما للناس، عائشة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وتقول كاملة كاملة، فتقول لأسماء عدم هذا في الصلاة في آية قالت عائشة الصلاة تجلاها الغش شدة الموقف أظلمت الأرض. تصور كده إن الأرض الشمس يكون لها كسوف كله، الجمع المباشر كسوف كله يخرجوا بالكاميرات يصوروا كل، أما أهل الإيمان يرجعون إلى الصلاة يرجعون إلى الصلاة. وهي مرة واحدة اللي حصلت الجمال ماذا عليه الصلاة والسلام يعني الوقت كان وقام رسول الله أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصلاة دي الصلاة إيه؟ على غير المعتاد، فاتحة وقراءة طويلة وبعدين يركع ويعتدل ثاني ويقرأ قراءة طويلة على غير المعتاد تماما، لأن في فزع في الناس في تغير. هؤلاء أهل الإيمان أهل القول. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، رب ألم تعدني. الله كل الخوف من النبي عليه الصلاة والسلام وجد شعجي جدا. نعم. رب ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفر. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال الشرك يا رب كله، فجعل ينفخ ويكفي، فجعل ينفخ ويكفي. وفي أن النفخ في الصباح لا يبطلها، يعني بعض المذاهب يتشتت وقل إذا نفخ أو تنحنح أو أتى بحرفين بطل الصلاة. نعم. ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان من موت أحد ولا لحياته. وهذا كان كلب جاهلية وحديث جاهلية، لو إذا وضع مثل هذا يكون هذا لولاد عظيم أو موت عظيم، ونسب هذا الموت ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا انكسف فاسعوا إلى ذكر الله تعالى. الله أكبر. وإلى الصدقة وإلى العطاء كما في بعض الحديث. قال حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا محمود بن غيلان. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد والزبيري. قال حدثنا سفيان بن وهو عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عكرمة أبو عبد الله البربري، وكان عبد الله بن عباس يكبره لكي يتعلم بآيات المتن الحديثة. مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال ابن عباس حضر الأمة وترجمه القرآن قال قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي. المراد ابنة بنت زينب، وبنت بنت أبي بن أبي العاص بن ربيعة. ماتت إيش؟ ماتت عن البنت يعني. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقضي في آخر الناس، فاحتضنها فوضعها بين يديه فمات وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن عبدة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال. إذا كان بكاء أيضا ظهر يكون رحمة وشكر. نعم. إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. هكذا المؤمن. أما النفس الكافر فتخرج كنفس الحمار من شدة. أما نفس المؤمن تخرج سهلة لين تخطر في فيه السفر ويخرج وتخرج ويقول الحمد لله. الحمد لله. أما الكافر رأيته من حمار وينازع يخرج يفعل بالكافر ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن بشار. بندر. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. أبو سعيد. قال حدثنا. دار التجار والتعديل والعلم. قال حدثنا. قال حدثنا سفيان عن عاصم ابن عبيد الله. عن القاسم. عن القاسم بن محمد عن عائشة. القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة. إذا قيل من في العلم السبع عندك يا محمد؟ سلم. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن إخوة وعائشة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تفرقان. ما شاء الله رحمة وشفقة بدون لطلطة ولا شريحة وبدون نياحة. إن الميت يعذب ببكاء النياحة المقصود المقصود النياحة النياحة. وفي حديث آخر يعذب بما نيح عليه. أما كون الدموع تغرب وتنزل هذه تبرع. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور. قال كوسج. كوسج معناه كوسج لحي على الضحى. ما هنا ما في وهنا ما في. كوسج هو تلميذ الإمام أحمد بن حنبل وله روايات عنه ومسائل مسائل إسحاق بن منصور كوسج معروف. قال أخبرنا أبو عامر. نعم. قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صحابي الجليل أبو حمزة دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأربع دعوات أن يبارك الله له في ماله وفي عمره وفي ولده وأن يغفر له. نعم. قال عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان. إذا في الحديث الأول بنت زينب وأبوها أبو العاص بن أبو بكر. معنى كون؟ وأما هذه الثانية فهي أم كلثوم زوجة عثمان. وجميع أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في حياته إلا فاطمة. فماتت بعده ستة أشهر. زينب ماتت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. رضيعة أم كلثوم تحبها. فاطمة بعدها. القاسم مات في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله مات في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله قال له الطريق وقال له الطاهر. وإبراهيم كذلك مات في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شهدنا ابنة لرسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. تدمعان فقال أتيكم رجل لم يصارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل واسمي زيد في كل يوم في السباع الصيف. تصوت أن يطلق في الجيش طير من ألف رجل. نعم. قال أنا قال أين هذا عن هذا الرفع أجمعه بالنسبة لبيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال أجمعه فنزل في قبره ينزله ويلحمه البعض على يقول هم نظروا من أعلى وهو الذي تلقى والله بنا. فكل هذا من حضر من الله في هذا الحديث وسرعية البعيد العام أن البعيد العام عن البلاد في مواراة الميت ولو كان الله حولا من الأب والزوج فكمان موجود فكمان غير موجود الأب مات النبي على سبيل نزل أبو طالب عليكم في هذه أحكام الجنة. ما يكونش بقى في أجنبية سيحملها بيدين ثم إلى ذلك، لا، هذه أحكام وتلك أحكام. أروح إليكم أنت الآن المرأة وهي على قيد الحياة لا تتطيب ولا تتعطر إلى خلاص ما؟ نعم الكفن سواء الرجل والمرأة يطيب طيب. طيب في الدنيا في الحياة يصحش ان الرجل الاجنبي يضع يده على المرأة من فوق الملابس الا بالضرورة التداوم وما الى ذلك ضرورة. لكن شوفوا يقول حفظ بن حجر في هذا الحديث مشروعية ان البعيد العهد عن الملابس الجماعة وما الى ذلك لانه جمع له بالليل. قال اولى في مواراة الميت ولو كان الميت هذا امرأة اولى من الاب يعني او مقدم على الاب والزوج. عرفنا هذا الحديث. فقام الله شهدنا ابنة لرسول الله ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لن يقارب الليلة؟ قال الله أحكام عبودية منها هو معقول معنا ومنها ما ليس معقول معنا. نعم الظاهر لك الشرح الحديث ذكروا هذا في الشرح الحديث ذكروا هذا. نعم فقال أفيكم رجل لم يقارب الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال انزل فنزل في قبره. أحسن بعد ما جاء في براس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن زحر ابن حجر الشعر قال حسن الخلاب. نعم. قال أخبرنا علي بن مسهر. نعم. عن هشام بن عروة. عروة. عن أبيه. عن عروة بن سبيل. خالد وعائشة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت. الفراش هو ما يبسط الرجل إخوان تحته ينام عليه أو يجلس عليه وجمعه فرش. فمن أي أنواع كان الفراش النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان من الجيل هل كان من الممارس هل كان كذا في هذا الباب كان. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قلنا ان العلماء لما تكلموا بهذه المسائل فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاه والسلام تكلموا في اربعه اقوال. ما هي؟ تذكرون في اول درس الظهر قلنا الدلائل والشمال والفضائل والخصائص اربعه. حج ناجح عشان الدلائل والفضائل والشمائل والخصائص. هذا الكتاب يتعلق بنرى الشمائل الشمائل من الكتاب الذي بين ايدينا كتاب ترمي لهذا هو كان على شكلة بالشمائل. الخصائص لها باب مخصص لها كتب مخصصه. الفضائل كذا الدلائل ها حد الواقع كتب مؤلفة في هذا وسع مطول ربنا يقول للجامعة محمد هي وين عجزة الدلائل زي الدلائل البياضي البيضاء هلا في الدلائل أوسع جمع فأول جمع الصحيح والضعيف وكل ما هبده جمع الغد والسمين في الكتاب دلائل البيض عليه فوق الدلائل اللي معين أصبحت الدلائل الفرياني كذلك الصغار أحسن كتاب في الدلائل كتاب شاكين أبا عبد الرحمن مقبل من هذا وهذا يا رحمه الله الصحيح المسلم من دلائل النبوه جمع به شيء ما هو صحيح وما هو الثابت يعني يقول اذا كان من ابواب الان الشيخ محمد الله اربعه ابواب دلائل الشمال فضائل خصائص كم يعلم كما تعلق النبي على الاحكام وخصائص الحسن بارك الله فيك دكتور محمد سيد الدلائل زي ما يقول الكتب بيقول الدلائل بيقول السبع مجلدات جميل يعني خصائص زي ما خصائص عادي خصائص كتب الخصائص السيوطي علم الخصائص الكبرى الخصائص هي الكبرى احسن تاويل اذا الخصائص لكن السيوطي ايضا ياخذ جمع الغد ادخل كان موضوع الواجب والبواطين الصحيح باقتصار على تهديدين بارك الله فيك وغير السلوك ايضا ضد الاختصاص قال لكم غير السلوك الفضائل كثيره قال لكم الشمائل الهدفي بين ايدينا بسم الله عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه لي من أدم الجلد المذبوح والأدم عارفه القديم على أدم وأدم الأديم مخرج الأدم والمراد الجلد المذكور حشوه لي جلد النفس أصل غلا كان الزمان بيعملوه في الكابس الكبير على يكون في أعلى النفس يأخذون هذا الزيت ويحشون به المركب الدراس ينام اليوم عندنا الفرش المراتب من احدث الانواع ولذلك بننام كثير بننام عم تعمل ذلك كثير بنسترخي كثير وصيف كثير وتعب ان الانام كان لا يرجع قال انما كان عدل إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه لي الأدم ما هو صح جيد النبي حشوه فيه كل اللي بعده قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الزهري قال حدثنا عبد الله بن ميمون وهو المشكله في تروك الحديث عن عبد الله بن ميمون قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه قال جعفر بن محمد بن أنبي جعفر الصادق معنى يقول قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت من أدب حسبه من ليل عرض من ليل هو ليل من ليل وسئلت حسبه ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت ذبحا تسميه ثنيتين فينام عليه. المسح يا أولم هو القماش البسل الغليظ البسل والقماش الغليظ المشوح جمع المسح لكن هذا حديث ضعيف نعم. فلما كان الضارة كان ينام على الحصير على السلسلة والضارة كان ينام على فراش من أدم ضارة والضارة فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربعة ثنيات من منا استطاع أن ينام على الحصير اليوم صار شهر شهر الله يسلمك نعم لو ثنيته أربعة ثنيات لكان أوطأ له فتميناه له بأربع ثنيات فالأربع ثنيات لفوق أربع لفات سيكون رقيق ولين بس كل هذا حديث نعم. فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة إيش عملتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالته الأولى فإنه منعتني وطاعته نعم وطاعته صلاة الليلة. أحسن حديث طاعة. السبب أفضل من الليل. مبروك الحديث. نعم. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواضع رسول الله عليه وسلم تواضع الجميع عليه الصلاة والسلام أشياء من الجميع. نعم. وفيه 13 حديثا. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المقبوري وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون جلال سفيان بن عيينة بن ميمون جلال عن الزهري عن الزهري عن عبيد الله محمد المسلم الزهري أبو بكر عن عبيد الله ابن عبد عن عبد الله أحد الفقهاء السبعة عن عبد الله نعم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أفرت النصارى عن الإطراء هو المغالاة في المدح المجاوزة والغلو لا تطروني كما أفرت النصارى كما غالت النصارى في عيسى عليه السلام فأعطاه خصائص الربوبية وصفات الألوهية وعملوه يقول له وعلى عبارة لا تطروني كما أطرد النصارى عيسى وكل هذا منه صلى الله عليه وسلم حمانة وحمى التوحيد نعم لكي لا يقول شيئا ينقص التوحيد ويخدشه فضل التوحيد ما جاء النبي عليه ما بعث النبي عليه الصلاه والسلام الا من اجل التوحيد نعم انما انا عبد ما شاء الله احسن المراتب والمقامات واعلاها العبوديه لله سبحانه وتعالى يقول عبد الله ورسوله دائره تتجاوز ذلك لما قالوا له انت سيدنا ومن سيدنا وخيرنا ومن خيرنا قال قولوا قولكم أو ببعض الأمور ولا يستجريان من الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله قولوا عبد الله ورسوله معنى الوقت؟ لا قال حدثنا قال حدثنا علي بن جحر حجر السعدي أبو الحسن الخلاق قال أخبرنا قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن حميد حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أدك إليك. نعم، الرواه أن النبي عليه الصلاة والسلام يبادر ورسالة في قضاء طلبها والقيام بسببها ما لم يعجز صلى الله عليه وسلم. ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال لا، لم يكن ليقول له إذا سئل شيئا وهو استطيع أن. نعم، قال حدثنا علي بن حجر، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. المتكبرون لا يفعلون، المتكبر ينفض يده، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالكعبة، يقول ابن عباس لا ضرب ولا ضرب ولا إليك إليك، يعني ابعد إليك إليك. يقول عبد الله بن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالكعبة مع الناس لا ضرب للناس ولا ضرب ولا إليك إليك، من تواضع صلى الله عليه وسلم. نعم، حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم من أعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويقيم دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليل وعليه إكاف من ليل. فلذا في بعض الإسناد وإن كان بعض الجمل كانت صحيحة. نعم، يعود المرء بحق المسلم على المسلم ويشهد الجنائز كذلك، إلا بعض الجنائز لما شهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلى على صحيح. نعم، ويركب الحمار. في السنن أن من أراد أن يدفع عن نفسه الدين فليركب الحمار وليحلب الشاه، من أراد أن يبرأ من الكبر فليركب الحمار، معنى إخوان، وليحلب الشاه وليعتقل الشاه. يستطيع واحد منكم يحلب الشاه؟ حلب صحيح مش حلب كده أي عادة، يستطيع؟ إزاي؟ طب خبروا كده؟ ها؟ ده غلط؟ ها؟ تعرف؟ حمد ده؟ لا لا ده مش كده، أنا مع مقصد الهيئة والكيفية إزاي؟ بتيجي أنت بتجلس جنبها كده وتاخد رجل من رجلتين وتحطها بداخل رجلك تمسكها كده وتعتقل الشارع، تعتقلها أول امسك من الأعقال وبعدين احنا براحة تعرفه؟ لا بتعرف اعتقال الشارع صنعة حرفة ومهنة، وانت تبقى كان فينا هتربس طيارة البناء منك بناء اللبس وانت بتعمل فيه بين هتخبطه بالاثنين وهتمشي تربح، فانت تعتقلها اول حاجه رجليها واحده من رجلتين خلفيتين تحطها بين رجليك هنا وهنا تعمل كده عليها وانت جالس تحطها ها تحطها بين رجليك كده تمسك عليها برجليك بين الساق والفخذ وانت جالس مش تحلبها بقى وانت قاعد على الكرسي لا انت بتجلس معناها ربطهم تجلس وانت مقعد تحط واحد من رجلتين كده تمسك عليه بساقط وفخر وانت جالس وبعدين تحلب بقى بره اما تحلب وهي واقفه كده ما شاء الله مش هتقفل اصلا هي عايزه تقفل ده انت بتأذيها عرفتوا؟ ايه ان شاء الله بارك الله فيك ها؟ بس كده بقى شاحنة طيب احسن نرجع مرة أخرى قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوة محمد بن أول بن غزوة الصفر عن الأعمش عن الأعمش الذكر سليمان بن مروان أبو محمد الحسن الكاهن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك ما كنت أنت السلام محمود أنا بس اسمه مرافق ورافق ها؟ أنس بن مالك أنا يبقى وفاد المحمد الصوت الصوت يبقى الصوت خلاص الله يسلمك كنية أنس بن أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة الوليمة والرسول يعني يدعى والإهالة السنخة فيجيب السنخة أو الزنخة هذا هو السنخة المتغير رائحة إهالة لا نسميها إهالة بأننا واحد يقول الدين واحد يقول ها هل اسم ثاني ها لا غير ما في شيء من الإهالة مع ذلك أكل منها سدراسل الشعم هذا اللي بنعمله في الأعياد هو ده الإهالة معنى هو اليوم هو نفس السياح السياحون هو نفس الإهالة هي الشعم الغذاء السياح ولقد كان له عندهم هذا كان طعام الطعام غذاء لما يتاجر بالفول والخضروات وما الى هذا عندهم غذاء يستبغون فيه الخبز نعم طبعا نحن لو نعملهم الانسان ممكن الله يستر عليه برضه ليه ما تحملش ليه ما تعودش على الخشونه تعود على الضهر انا يا اخوان ويجيب الانسان كذا هنا فعلا ولقد كان له ترع وتلبك معه يجيب وتلبك معه ويسافر مستشفى كذا بعض الناس يا رسول الله ليه؟ لأن المعنى تعودت على شيء آخر. نعم. ولقد كان له درع عند يهوذين. النبي عليه الصلاة والسلام كان له درع مرغوب. نعم. عندي من؟ عندي مؤمن مسلم لا عندي يهود. سبحان الله. كما وجد ما يفكها حتى ما. يفكها حتى ما. يفك الرهن يعني. يرد الثمن ويأخذ الرهن. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحكمي عن سفيان عن الربيع بن سبيع عن الربيع بن شبيع عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رفض وعليه خطيفة الله على رحل رفض على رحل رفض وعليه خطيفة لا تساوي أربعة دراهم قال اللهم اجعله حجة لا رياء فيه ولا سمعة قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان أخبرني بن مسلم الصفار قال أخبرنا حماد بن سلمة شيخ الإسلام قالوا من طعن في حماد بن سلمة فاتهموا على الإسلام عن حميد عن أنس بن مالك حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا بما يعلمون من كراهته في ذلك. نعم عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ومطرور سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع ربيع بن عمر عمر وابع بن عبد الرحمن العزي بني تميم من ولد أبي هالة. من ولد أبي هالة زوج خديجة. من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله. عن ابن أبي هالة عن ابن أبي لأبي هالة عن الحجر بن علي قال الحديث هذا كما سمعتم في الإسناد في بعض. نعم. سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حجية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجية النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هو استفاض وأطال وتوسع ووصف له أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وهيئة النبي عليه الصلاة والسلام لكن الحديث هذا فيه بعض أهل السنة وفيه جمل صحيح حديث طويل وفيه جمل صحيح. نعم. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة الفجر. سبق معنا ذكر الأوصاف خطة النبي عليه الصلاة والسلام في أول الكتاب. قال الحسن فذكر الحج وذكر قال الحسن قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه حسن بن علي بن طلحة وحسين بن علي بن طلحة. نعم. ووجدته قد سأل أباه عن مدخله مدخله عن مخرجه وعن مخرجه وشكله مع مساء المؤمن اجلس الجوار واحد يتصل مع مصطفى انه تابع معه. نعم. فلم يدع منه شيئا. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله. لم يرد هذا في حديث صحيح تفصيل هذا في حديث صحيح. نعم. جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ غريب هذا غريب. نعم. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك فيرد ذلك بالخاصة على العامة. نعم. فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة ولا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون عبادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويقودون أدلة. هذا التفصيل غريب جدا تفرض به سفيان بن ربيعة المطروح هذا. نعم. ويقودون أدلة يعني السبب أصلا السبب في أنه ترك كان له الله سوء يدخل في كتبه ما ليس منه فلم يميزها سفيان لم يميز ما هو من حديثه مما أدخل عليه فترك بسببه عدم التمييز. نعم. ويقرضون أدلة يعني على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينكرهم ويكرم كريم كل قوم ويؤذيه عليهم ويحذر الناس ويحتيك منهم من غير أن يقوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويرويه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفر مخافة لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة لو أن في الفيديو رحمه الله نزل كتاب عن هذا كان هو وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال فتأته عن مسجده فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حين ينتهي به المسجد ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة قادرة حتى يكون هو المنصرف عنه. جميل. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القوم قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤمن في الحرم ولا تثنى فلتاتهم متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوفرون فيه الكثير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بديع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن النبي عروه يقول صار حبيبه قتادة في لسان الهجة أي صار على القمر مرة كثرة تكراره. اسمع حبيبه قتادة وحفظ الحديث كان أهل الحديث قتادة كما أخذ أحدنا سورة كل والله. قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي قراع لقبلته ولو دعيت عليه لأجبته. إلي قراع القراع أو قراع الشام صديق ما في شيء من الدعم يورع الشام ظل الشام ليس فيه تين كبير ولا كده لو أهدي إلي قراع لقبلته ما أستنكر أن أقبل هدية وكذا إن سمات هدية وخصوص هدية أنها تقبل لو كانت قليلة. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ولو دعيت بلا عليه لا أجب كل هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم تواضع فكك النجم لا حال الأرض على صفحات الماء وهو ركب تواضع كتبك النجم لاح لما ظلم على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع. شوفوا كيف النجم تواضع تكن كالنجم لاح لناظره. انت لما في الليل تنظر في صفحات الماء في البحر في النهر ترى النجوم كانها على الماء، لكن نجوم في العلوم تواضع تكن كالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع عيونه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، متى حدثنا محمد بن بشار؟ الليل اسمه ايه؟ ملقب بن باز. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن وابن ماجه بن سعد. نعم. حدثنا سفيان وهو الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بحر ولا بردون. البردون الخيط العجين، خليط من عربي من خيول عربية وغير عربي. البردون البردون نفسه يتضخم ويختال في الجسم. يصور لما يركب واحد كيف يهتز الراكب نفسه كيف سيهتز. النبي عليه الصلاه والسلام لا راكب بحر ولا بردون. البردون هذا عجيب من خيل عربيه وخيل غير عربيه، في جمال وشهر وفيه توقف في مشيته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدا متواضعا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداري صاحب السنة قال أخبرنا أبو نعيم الفضل بن بكين. نعم. قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار. نعم. قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسه. ما شاء الله على السجن. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا الربيع وهو ابن صبيع قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رفث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت في راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. نعم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق سلام ورزاق بن عبد الله سلام. نعم. قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه شريدا عليه دباء خباء قال شريد هو الخبز المكتوب مع اللحم. نعم. قال فكان رسول الله الدباء هو الطيب الدباء العصري طبع العصر والدباء أروا قصة هنا أروا متى المسلم تعب أيها المسلم أحلى يبقى الطلاب أيها العاشرين وكل المسلم أجلك الله خير. إذا قيل لك أحطاك بالشهر قال لك إيه إذا قيل لهم أي شجر هذه الشجرة يعرف. نعم. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. ما شاء الله. فمنهم أنس يحب الدباء لكن حبه من يوم بيهن. وهذه محبة طبيعية، حبة طبيعية، ليس من باب القربة والتسلل. ممكن واحد من الله لا يحب الكفار، يبقى طول عمره ما أكد الكفار، ما خالف السنة أنا أوقع في مكروه، لا، هذه محبة طبيعية. وهذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام ليس من باب القربة والعبادة. عاف النبي عليه الصلاة والسلام الطب قد وضع على مائدة وأرفع على مائدة، لأنه لم يكن قومه يقتلونه. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل. من محمد بن إسماعيل؟ خير. نعم. قال حدثنا عبد الله بن صالح. نعم. قال حدثني معاوية بن صالح. نعم. عن يحيى بن سعيد. عن عمرة قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يبلي ثوبه يبلي ثوبه ويحلب شاته ويقدم نفسه. ما شاء الله. باب من جاء في الطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه 15 حديثا. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري. عباس بن محمد الدوري تلميذ ابن عبد صاحب التاريخ. قال حدثنا عبد الله بن يزيد المفرد. نعم. قال حدثنا ليث بن سعد ابو الحارث الفهد. قال حدثني ابو بصر المفتي. نعم. قال حدثني ابو عثمان الوليد بن ابي الوليد عن سليمان بن خارجة عن خارجة بن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له. فكنا إذا ذكرنا من جمع القرآن في ربي الله من حفظ القرآن زيد بن ثابت. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. فكل هذا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى. قال حدثنا يونس بن بكي عن محمد بن إسحاق صاحب المغازي. نعم. عن زياد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن عمرو بن العاص قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم. فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ فقال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ فقال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبقني فلوددت أني لم أكن سألته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا جعفر بن سليمان الجبعي عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط، وما قال لي بشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا، ولا مسست

علامة بطرنا إن شاء الله الأسبوع المقبل مع هذا الكتاب سطر لنا فيه عدة أبواب إن شاء الله خير من الله والكتاب الذي سيكون دليلا في الموقف إن شاء الله. بعد المدح إن شاء الله أعيدنا مع كتاب الله السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.